عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قلت محسن الله عليكم. ثم أنكر تعالى على المشركين بذكر آياته الكونية المنصوبة في الآفاق الدالة على وحدانيته وإلهيته. وكم في هذه الآية الكريمة أنكر الله. ثم أنكر تعالى على المشركين بذكر آياته الكونية المنصوبة في الآفاق الدالة على وحدانيته وإلهيته وكماله وجلاله وجماله. فقال تعالى: أولم يرى، أي رؤية تدبر واعتبار، الذين كفروا، أي جاحدوا وحدانية الله وألوهيته، وحدانية الله وألوهيته، أن السماوات والأرض كانتا رتقا. وأصل الرتق الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء. ففتقناهما، والفتق ضد الرتق، ومعناه الانفصال والانفتاح والتباعد بين الأجزاء. وفي معنى الآية عدة أقوال، قيل كانتا معا رتقا واحدا. في معنى الآية وفي معنى للمفسرين عدة أقوال. أحسن الله إليكم. وفي معنى الآية للمفسرين عدة أقوال. نعم. قيل كانت معا رتقا واحدا، أي كانت جسما واحدا متصلا متلاصقا بعضه ببعض في ابتداء الأمر. ففتقهما الله بأن رفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما. وقيل الرتق على التوزيع، أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت الأول. أحسن الله إليكم. قيل كانتا معا رتقا واحدا، أي كانتا جسما واحدا متصلا متلاصقا بعضه ببعض في ابتداء الأمر. ففتقهما الله بأن رفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفاصل بينهما بالهواء الذي بينهما. وقيل الرتق على التوزيع، أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت الأرض رتقا في حد ذاتها. ففتق الله السماوات بأن جعلها سبع سماوات، كل اثنتين منهما بينهما فصل. وفتق الأرض كذلك بأن جعلها سبعا بعضها منفصل عن بعض. وعلى هذين القولين تكون الرؤية بمعنى العلم، أي أن الاعتبار بهذه الآية يكون عن طريق العلم الاستدلالي. وعلى هذين القولين تكون الرؤية بمعنى العلم، أي أن الاعتبار بهذه الآية يكون عن طريق العلم الاستدلالي. أن الاعتبار بهذه الآية يكون عن طريق العلم الاستدلالي. وقيل كانتا رتقا بالاستواء والصلابة، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر. وعلى هذا القول تكون الرؤية بصرية. وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض علماء الهيئة من أن الأرض قطعة من الشمس وأنها فتقت وبرزت فصارت أرضا ليس صحيحا. وقيل كانتا رتقا بالاستواء والصلابة، ففتق الله السماء بالأرض ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر. وعلى هذا القول تكون الرؤية بصرية. وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض علماء الهيئة من أن الأرض قطعة من الشمس وأنها فتقت وبرزت فصارت أرضا ليس صحيحا. ثم قال تعالى: وجعلنا من الماء، أي جنس الماء كما تدل عليه التعريف، كل شيء حي، والمعنى أن الماء أصل كل الأحياء وبه قوامها. أفلا يؤمنون، أي بوحدانية من هذا خلقه وصنعه وفعله وحده، وهو الله تعالى. أحد وقيل أقول الثالث وقيل صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت رتقا بالاستواء والصلابة، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر. وعلى هذا القول تكون الرؤية بصرية، وعلى القول تكون الرؤية علمية. صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض علماء الهيئة من أن الأرض قطعة من الشمس وأنها فتقت وبرزت فصارت أرضا ليس صحيحا. ثم قال تعالى: وجعلنا من الماء، أي جنس الماء كما تدل عليه التعريف، كل شيء حي، والمعنى أن الماء أصل كل الأحياء وبه قوامها. أفلا يؤمنون، أي بوحدانية من هذا خلقه وصنعه وفعله وحده، وهو الله تعالى. والاستفهام للإنكار عليهم لعدم إيمانهم بالله وحده، مع ظهور ما يوجبه حتما من الآيات الآفاقية الدالة على تفرده عز وجل بالألوهية، وعلى كون ما سواه من مخلوقاته مقهورة تحت ملكوته وقدرته. وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها. أن تميد بهم، أي لئلا تتحرك وتضطرب أهله، أي لئلا تتحرك وتضطرب أهلها، فلا يستقر لهم عليها قرار. أحسن عليكم، لئلا تتحرك إيش؟ أن تميد بهم. وجعلنا إيش؟ وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها. أن تميد بهم، أي لئلا تتحرك وتضطرب أهلها. هكذا عندنا، لا أو تضطرب بأهلها. لئلا تتحرك وتضطرب بأهلها. أحسن الله إليك. لئلا تتحرك وتضطرب بأهلها، فلا يستقر لهم عليها قرار. وجعلنا فيها، أي في هذه الجبال وقيل في الأرض، سجاجا سبلا، أي مسالك وطرقا واسعة، لعلهم يهتدون، أي لكي يهتدوا إلى مقاصدهم في طرقهم وتصرفاتهم وأسفارهم. وجعلنا السماء سقفا، أي كالسقف للأرض، محفوظا، أي من الوقوع بقدرتنا القاهرة، أو من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئتنا، أو من استراق السمع بالشهب. والأرض بالنبات والشجر، قيل كانت رتقا بالاستواء والصلابة، ففتق الله السماء. قلتم أحسن الله إليكم. وقيل كانت رتقا بالاستواء والصلابة، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر. وعلى هذا القول تكون الرؤية بصرية. وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض علماء الهيئة من أن الأرض قطعة من الشمس وأنها فتقت وبرزت فصارت أرضا ليس صحيحا. لكن على القول الأول أحسن الله إليكم يكون صحيح. ما هو القول الأول؟ قيل كانت معا رتقا واحدا، أي كانت جسما واحدا متصلا متلاصقا بعضه ببعض في ابتداء الأمر، ففتقهم الله بأن رفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفصل بينهما بالهواء. يعني على هذا القول أول قول ذكر أحسن الله إليكم يكون كلام علماء الهيئة يكون موافق للآية. لا، ما يقول قطعة من الشمس، كان قطعة من الشمس، وهنا ما ليس فيه قطعة من الشمس، كان يعني كان الشمس قطعة واحدة والسماء قطعة والأرض قطعة وليس فيه شيء من الشمس. نعم. المراد بهذا يعلم أن ما يقوله بعض العلماء أن الأرض قطعة من الشمس إلى آخره، وبهذا المقصود بكل نعم سورتان. وهم عن آياتها أي عن آيات السماء الكثيرة الدالة على وحدانيته تعالى وعلمه وحكمته وقدرته وإرادته معرضون أي عن النظر والتأمل والتفكر فيها وما دلت عليه فيبقون على ما هم عليه من الكفر والضلال ولو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادرا واحدا يستحيل أن يكون له شريك وهو الذي خلق الليل والنهار أي وهو تعالى بقدرته نوع الحياة فجعل فيها ليلا ونهارا هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وبالعكس والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر آيتين عظيمتين دالتين على وحدانيته ورحمته وحكمته وقدرته وعظمته كل في فلك يسبحون أي في فلكة كفلكة المغزل أي في دوران باستمرار فكل يجري في مداره الخاص به في نظام بديع محكم لا يتغير ولا يتبدل وليس هناك اختلاف ولا اختلال حتى يأذن الله بخراب هذا العالم عند قيام الساعة أحسن الله عليكم. كل في فلك يسبحون أحسن الله عليكم. والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر آيتين عظيمتين دالتين على وحدانيته ورحمته وحكمته وقدرته وعظمته كل في فلك يسبحون أي في فلكة كفلكة المغزل أي في دوران باستمرار فكل يجري في مداره الخاص به في نظام بديع محكم لا يتغير ولا يتبدل وليس هناك اختلاف ولا اختلال حتى يأذن الله بخراب هذا العالم عند قيام الساعة كلام كفر والسنوات الكالة رتقة كلام قرطبي والحافظ الباوي الله يرحمه حافظ كثير قال رحمه الله يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات فقال أولم ير الذين كفروا أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره صلى الله عليك ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه ألم يعلموا أول أحسن الله إليك يقول أحسن الله إليك يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات فقال أولم يرى الذين كفروا أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أن السماوات والأرض كانتا رتقا صلى الله عليه قال كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا وفصل بين سماء أو بين سماء الدنيا والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفيؤمنون أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم صلى الله عليك ثم قال قال ابن أبي حاتم بإسناد يعني ابن عمر المغوي أحسن الله إليك. الإمام البغوي قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا، قرأ ابن كثير لم يرى بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم معناه ألم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وقتادة كانتا شيئا واحدا ملتزقتين، ففتقناهما فصلنا بينهما بالهواء. والرتق في اللغة السد، والفتق الشق. قال كعب خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحا فوسطها ففتحها بها. قال مجاهد السدي كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة فجعلها سبع أراضين. نعم صلى الله عليك. وقلت به الشنقيطي أحسن عليكم ذكر قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة أقوال، بعضها في غاية السقوط، وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم. الأول أن معنى كانتا رتقا أي كانت السماوات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض ففتقها الله وفصل بين السماوات والأرض، فرفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. القول الثاني أن السماوات السبع كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض ففتقها الله وجعلها سبع سماوات، كل اثنتين منها بينهما فصل، والأراضون كذلك كانت رتقا ففتقها وجعلها سبعا بعضها منفصل عن بعض. القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. القول الرابع كانت رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهم الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. الخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه أن الرتق يراد به العدم والفتق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقا بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات، فقد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. الأولى أن قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر، والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإنباته به أنواع النبات. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله، أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، والمراد بالصدع انشقاق الأرض عن النبات. قال واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما. ثم قال أحسن الله إليكم فإن قيل يقصد المطر لا ينزل من السماء، فإن قيل هذا الوجه مرجوح لأن المطر لا ينزل من السماوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا، قلنا إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء، كما يقال ثوب أخلاق وبرمة أعشار. انتهى. طيب كانت متصقتين ثم فصلت السماء الأرض، وكانت الأرض السماء لا تمطر والأرض تمطر فتقة بهذا الفتقة شمال الأمرين الفصل بينهما ثم إنزال المطر وينبت النبات. نعم كل هذا شمال الأمرين. نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم الشيخ مساعد الطيار ذكر بعض من فسر هذه الآية بالنظريات المعاصرة الكتاب إنها قطع من الشمس، هذا كان قولهم قديما أحسن الله إليكم، ذكره المراغي وغيره، لكن الآن يقولون فسرونها بنظرية الانفجار الكوني العظيم. الله أعلم. نعم نبقى على الله الآية. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي لأحد من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم في الدنيا لكونه مخالفا للحكمة التكوينية والتشريعية. أفإن مت فهم الخالدون، أي فهل إذا مت يا محمد سيخلدون بعدك في هذه الحياة، والاستفهام للنفي أي لا لن يكون لهم ذلك بل كل إلى الفناء. كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة مرارة مفارقة، أي ذائقة مرارة مفارقها على مفارقة جسدها. كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة مرارة مفارقة جسدها. مفارقة روحها لجسدها. عندنا مكتوب أحسن الله إليكم أي ذائقة مرارة مفارقها جسدها. لعلها لا مفارقة الروح روحها لجسدها. أي ذائقة مرارة مفارقة روحها لجسدها. روحها جسدها. السلام عليكم. روحها جسدها أو لجسدها. نعم. وهذا عام لكل نفس، لأن كل من صيغ العموم، فكل نفس ذائقة الموت، ولا تبقى نفس إلا وتموت، ولا يدوم إلا الحي القيوم. ونبلوكم أي نختبركم بالشر أي بالمصائب والبلايا ونحو ذلك مما تكرهون، والخير أي بالنعم والرخاء ونحو ذلك مما تحبون، فتنة لكم لنرى كيف شكركم فيما تحبون وكيف صبركم فيما تكرهون. وإلينا ترجعون، أي بعد موتكم فنجازيكم بحسب أعمالكم. صلى الله عليكم. هل يستدل بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد على موت الخضر؟ وتخذ بالله عليه كما سبق الحديث أنه ما يبقى على وجه الأرض من وجه، ولكن يعني الذين قالوا إنه موجود ما قالوا إنه لا يبوس، بس قالوا معمر، ما قالوا إنه ما يموت. ولكن نحن نقول إنه معمر الآن أيضا، هذا غير صحيح. الإخبار الذي صنعه قال وجه الأرض من هو على عليها في ذلك الوقت. نعم. وأن السنة تخرب ذلك القرن. نعم. ما قالوا إنه إن خضر لا يموت له باقي، مكتوب له الحياة. لا. نعم. إنه باقي أبد الأبد. نعم. أحسن الله إليكم. لكن أحسن الله إليكم الاستدلال بهذه الآية على المشركين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كأنه ينفي أيضا أن يعمر الإنسان عمرا طويلا حتى. ما ينفي. ما ينفي. بسم الله ما أبدا أبدا مت فهم خالد. يعني الخلود يعني عدم الموت المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قلت أحسن الله إليكم ثم أشار تعالى إلى استهزاء المشركين وتوعدهم عليه فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك أي ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا به مستخفا به قائلين على سبيل التنقيص والازدراء أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يذكرهم بسوء ويعيبها وينفي أنها تشفع وتقرب إلى الله زلفا والاستفهام للإنكار والتعجيب وهم بذكر الرحمن أي بتوحيده أو بذكره الذي أنزله لإرشاده عباده رحمة منه بهم هم كافرون أي جاحدون والمعنى أنهم يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء والحال أنهم بذكر الرحمن المنعم عليهم كافرون فهم أحقاء بالعيب والإنكار خلق الإنسان أي جنس الإنسان من عجل أي مجبولا على العجل التي هي خلاف التأني والتثبت وجعل الإنسان لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق منه ومعنى الآية أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني يستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشر والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلوا ذلك ولهذا قال تعالى متوعدا إياهم سأريكم آياتي فلا تستعجلون أي انتقامي واقتداري على من عصاني فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه أو لا تتعجلوا الإتيان بها الله عليكم كذلك تكون مناسبة للآية التي بعدها خلق الإنسان من عجل ثم قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نعم الله عليكم ويقولون أي المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية متى هذا الوعد أي متى هذا العذاب الذي يعدنا به محمد إن كنتم صادقين فيما أخبرتمونا به يا معشر المؤمنين ثم بين هول ما يستعجلونه وفظاعة ما فيه وأن عجلتهم لجهلهم بمغبته فقال تعالى لو يعلم الذين كفروا أي بفظاعة العذاب الذي يسألون عن وقته بقولهم متى هذا الوعد حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم أي لا يستطيعون كف عذاب النار عن وجوههم من أمامهم ولا عن ظهورهم من خلفهم لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم ولا هم ينصرون أي لا ناصر لهم من عذاب الله ولا يجدون ناصرا ينصرهم وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب ومنه ما استعجل الوعيد ما معنى أحسن الله هنا وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب قبل أحسن الله إليكم ولا هم ينصرون أي لا ناصر لهم من عذاب الله ولا يجدون ناصرا ينصرهم وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب ومنه ما استعجل الوعيد وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب، ومنه ما استعجل الوعيد. إشاعات. أحسن الله إليكم. وجواب لو محذوف. قبل. أحسن الله إليكم. ولا هم ينصرون. قبل. حين لا لو يعلم، فقال تعالى لو يعلم الذين كفروا، أي بفظاعة العذاب الذين يسألون عن وقته بقولهم متى هذا الوعد، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لا يستطيعون كف عذاب النار عن وجوههم من أمامهم ولا عن ظهورهم من خلفهم، لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم. ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم من عذاب الله، ولا يجدون ناصرا ينصرهم. وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب، ومنه ما استعجل الوعيد. منه إيش؟ ومنه ما استعجل الوعيد. إيش الإشكال في إيش؟ معنى العبارة أحسن إليكم، ومنه ما استعجل الوعيد. استعجلوا لك بالعذاب، وإن جهنم محضر كافرين. لكن المقصود بمنه أحسن إليكم. ومنه. وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب، ومنه ما استعجل الوعيد. ولو. وجواب لو. لو يعلم الذين كفروا. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لراوا أمرا يعني لراوا أمرا فظيعا، ومنه من العذاب الذي جزء منه ما يستعجلونه ويطلبون تعجيله. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا كبوس. نعم. حافظ كثير قال وجواب ولو في قوله لو يعلم الذين صلى الله عليه. حافظ كثير قال وجواب ولو في قوله لو يعلم الذين محذوف معناه ولو علموا لما أقاموا على كفرهم ولا ما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد. جاء السجال من جواب لو. اي نعم، لكن هنا الاشكال في كلمة في منه صحيح. لكن لو عدلنا عبارة نقول حافظ كثير. إيش عاد العبارة؟ أحسن الله إليكم. وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب. أبل. ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم من عذاب الله، ولا يجدون ناصرا ينصرهم. وجواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب، ومنه ما استعجل الوعيد. منه يعني من جواب لو. من جواب لو. نعم. جبل الحروف مستلنا. بل تأتيهم، أي النار، بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي فتدهشهم وتحيرهم، أو فتدهشهم وتحيرهم. بل تأتيهم بل تأتيهم أي النار، بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي فتدهشهم وتحيرهم. فلا يستطيعون ردها، أي فلا يقدرون على صرفها عنهم بسبب من الأسباب. ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤخرون. ثم سلى نبيه بل تأتيهم أي النار، بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي فتدهشهم وتحيرهم. فلا يستطيعون ردها، أي فلا يقدرون على صرفها عنهم بسبب من الأسباب. ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤخرون. ثم سلى نبيه عليه الصلاة والسلام عن استهزاء المشركين، وفي ضمن ذلك وعيد لهم، فقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي برسل أولي شأن وذوي عدد كثير من قبلك يا محمد، فحاق أي نزل، أي فنزل وحل بالذين سخروا منهم، أي بالساخرين من الرسل، ما كانوا به يستهزئون، أي بالعذاب الذي كانوا يستهزئون به. أحسن الله إليكم. الشيخ شنقيطي ذكر في الآية السابقة أحسن الله إليكم بل تأتيهم أي النار، بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي فتدهشهم وتحيرهم فلا يستطيعون ردها أي فلا يقدرون على صرفها عنهم بسبب من الأسباب، ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون. ثم سلى نبيه عليه الصلاة والسلام عن استهزاء المشركين، وفي ضمن ذلك وعيد لهم، فقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك أي برسل أولي شأن وذوي عدد كثير من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فحاق أي فنزل وحل بالذين سخروا منهم أي بالساخرين من الرسل ما كانوا به يستهزئون أي بالعذاب الذي كانوا يستهزئون به. أحسن الله إليكم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، ثم قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون، قال واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل مع قوله فلا تستعجلون، فلا يقال كيف يقول إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه، لأنه تكليف بمحال، لأننا نقول نعم هو جبل على العجل لكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل من يكلأكم أي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي من بأسه وعذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم، بل هم عن ذكر ربهم أي عن كلام الله ومواعظه معرضون فلا يتفكرون ولا يعتبرون به، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أي ألهم آلهة تمنعهم من العذاب غيرنا لا يستطيعون نصر أنفسهم أي لا يقدرون على نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم، ولا هم منا يصحبون أي يجارون أي لا يجيرهم منا أحد، بل متعنا هؤلاء وآباءهم أي بل متعنا هؤلاء المشركين وآباءهم من قبلهم بما رزقناهم من حطام الدنيا حتى طال عليهم العمر أي حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة وحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا بذلك، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي أفلا ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها، أفهم الغالبون استفهام بمعنى التقريع والإنكار أي أفهم الغالبون، والحالة هذه أي أفهم الغالبون أحسن الله إليكم أفهم الغالبون استفهام بمعنى التقريع والإنكار أي أفهم الغالبون والحالة هذه أم المغلوبون، بل هم المغلوبون الأخسرون الأرذلون. ثم قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفار قريش: قل إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أحذركم وأخوفكم مما سيحل بكم في الدنيا والآخرة من طريق الوحي المنزل علي من الله تعالى. والمراد بهذا بيان وظيفته صلى الله عليه وسلم وحقيقة رسالته، وأنها النذارة من طريق الوحي، وفيها الرد على المشركين في اقتراحات الآيات والسؤال عن تعيين آجال حلول الوعيد واستعجاله، لأن ذلك ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موكلا به، لأنه إنما هو مبلغ عن الله. قلتم أحسن الله إليكم. واقتصر على النذارة دون البشارة، مع أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بهما، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لأن المقام هنا مقام تهديد ووعيد لهم، وإلا فإن هذه النذارة تتضمن البشارة لهم بالثواب العظيم إن آمنوا به واتبعوه. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أي فكما لا يسمع من به صمم حسي، عندنا أحسن الله إليكم، أي فكما لا يسمع من به صمم حسوي، لعلها حسي، نعم حسي، ما أحسن الله إليكم، أول أمر. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أي فكما لا يسمع من به صمم حسي الدعاء، فكذلك هؤلاء المشركون لا يسمعون الهدى سماع قبول وإجابة، لأن بهم صمما معنويا. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أي ولئن شيء خفيف مما أنذروا به من عذاب الله ولو كان يسيرا، لا يقولن على وجه الاعتراف والندم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله. أحسن الله. نعم نعم نعم ذكر الله أنها قبل بعض العلماء نعم. قال في قوله تعالى: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فيه أربعة أوجه. نعم. أحدها: ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضا بعد أرض، وفتحها بلدا بعد بلد، قاله الحسن. الثاني: بنقصان أهلها وقلة بركتها، قاله ابن أبي طلحة. الثالث: بالقتل والسبي، حكاه الكلبي. الرابع: بموت فقهائها وعلمائها، قاله عطاء والضحاك. ويحتمل أحسن عليكم قوله تعالى: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فيه أربعة أوجه. أحدها: ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضا بعد أرض، وفتحها بلدا بعد بلد، قاله الحسن. الثاني: بنقصان أهلها وقلة بركتها، قاله ابن أبي طلحة. الثالث: بالقتل والسبي، قال حكاه الكلبي. الرابع: بموت فقهائها وعلمائها، قاله عطاء والضحاك. ويحتمل خامسا: بجور ولاتها وأمرائها. جوري بجور ولاتها وأمرائها. نعم. كذلك ذكروا الاختلاف في سورة الرعد، ننقصها من أطرافها. سورة الرعد. نعم. ابن الجوزي هنا أحال إلى سورة الرعد. صلى الله عليكم. ابن عطية رحمه الله ذكر في قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، قال: وذكر الوجوه خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه وهو أحرص على الدفاع عنها، ثم ذكر الظهور ليبين عموم النار لجميع أبدانهم. في الظهور يبينه. أحسن الله إليكم. الهم أعمالهم. قال وذكر الوجوه خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه وهو أحرص على الدفاع عنها، ثم ذكر الظهور ليبين عموم النار لجميع أبدانهم. قال أحسن الله إليكم. ثم ذكر الظهور ليبين عموم النار لجميع أبدانهم. أعد الآية قول تعالى ثم أولم حين يكفون وجوه النار. في التفسير أحسن الله إليكم الآية لو يعلم الذين كفروا أي بفظاعة العذاب الذين يسألون عن وقته بقولهم متى هذا الوعد، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لا يستطيعون كف عذاب النار عن وجوههم من أمامهم ولا عن ظهورهم من خلفهم، لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم. لا شك أنهم يعرف في قبضة الله تعالى السماوات والأرض كلها في قبضة سبحانه وتعالى والسماوات والطميات بيمينه. الحديث يطل الله في السماوات والأرض في الحديث الأخر إن الله تعالى يضع السماء على أصبع والأرضين على أصبع الجبال وشار أصبع وسائر الخلق على أصبع وبحارة ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. حين لا يكفون عن وجوههم النار قلتم أحسن الله إليكم لو يعلم الذين كفروا بفظاعة العذاب الذي يسألون عن وقته بقولهم متى هذا الوعد، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لا يستطيعون كف عذاب النار عن وجوههم من أمامهم ولا عن ظهورهم من خلفهم، لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم. نقول خص الوجوه لشرفها كما قال ابن عطية. نعم خص الوجوه لشرفها. نعم لا شك في أشرف الأعضاء. نعم أحسن الله. نعم ما في قوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كذلك أشرف الوجوه، لأن إذا أصيب الوجه فغيرهم باب أولى. نعم سم نعم فيها نعم نعم في آخر الزمان في آخر الدنيا. نعم خروجه. نعم صلى الله عليكم. نكمل من عند قوله تعالى ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع، ولا نبدأ من عند قل من يكلؤكم؟ لا انتهى الكلام عليها. اي نعم قرئ لكن ولا او نبدا من عند قل من يكلؤكم. نعم قسم الحاقب قل من يكلؤكم ايش ولقد استهزئ برسل من قبلك. نبدا من عند قوله تعالى قل انما انذركم الوحي. من هنا قبلها قل من يكلؤكم. اي نعم قبلها بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك. تحاقب الذين استخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم ولقد. طيب صلى الله عليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نعم فقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي برسل أولي شأن وذوي عدد كثير من قبلك يا محمد. فحاق أي فنزل وحل بالذين سخروا منهم، أي بالساخرين من الرسل ما كانوا به يستهزئون، أي بالعذاب الذي كانوا يستهزئون به. قل من يكلؤكم أي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من بأسه وعذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم. بل هم عن ذكر ربهم أي عن كلام الله ومواعظه معرضون، فلا يتفكرون ولا يعتبرون به. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي ألهم آلهة تمنعهم من العذاب غيرنا لا يستطيعون نصر أنفسهم ألا يقدرون على نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم. وصح القولين في الآية أن معناه من ذا الذي يكلأكم بدلا من الله، من الذي يدفع الآفات عنكم التي تخافونها من الإنس والجن. قل من يكلأكم من يحفظكم. اي نعم، وكذا ذكر البغوي يحفظكم. نعم، قل من يكلأكم. نعم، قوله تعالى قل من يكلأكم أي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي من بأسه وعذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم. أحسن الله إليك. طيب. نعم. بل هم عن ذكر ربهم أي عن كلام الله ومواعظه معرضون فلا يتفكرون ولا يعتبرون به. نعم، بدلا منه. والقول الثاني. طيب. نعم. يحفظكم إيش؟ يحفظكم إيش؟ نعم. قل من يكلأكم أي يحفظكم. من الله. نعم. بالليل والنهار من الرحمن. أي من بأسه وعذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم. وقال الشيخ الإسلام أي بدلا من الله. بدلا. قال الشيخ الإسلام أصح بدلا من الله وهو صح القولين. قال الشيخ الإسلام ومن يكلأكم بدلا من الله. نعم. قال حافظ كثير أي بدل الرحمن بمعنى غيره. طيب. قال الشيخ الإسلام بدلا من الله. نعم. وبدلا من الرحمن. نعم. أن يعني من يكلأكم قلنا يحفظ يعني نعم. لكن ثم نقول القول الثاني. نعم. وقال الشيخ الإسلام أو نقول حفظ كثير بأسي وقول الثاني بدلا من الله. نعم. ومن يكلأكم من الرحمن يعني بدلا من الله. نعم. قولان أحسن الله إليك. من الرحمن من بأسه يعني الثاني بدلا من الله. نعم. منه جل وعلا. نعم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. الحافظ ابن كثير ذكر أي بدل الرحمن بمعنى غيره. نعم. لأن ننقل قول الحافظ ابن كثير ولا قول الشيخ الإسلام؟ كثير. نعم. صلى الله عليه. طيب. بل هم عن ذكر ربهم أي عن كلام الله ومواعظه معرضون فلا يتفكرون ولا يعتبرون به. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أي ألهم آلهة تمنعهم من العذاب غيرنا لا يستطيعون نصر أنفسهم أي لا يقدرون على نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم. ينصرون أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم. عابديهم أي ينصرون أي لا يقدرون على نصر أنفسهم. نعم. فكيف ينصرون عابديهم. نعم. ولا هم منا يصحبون أي يجارون أي لا يجيرهم منا أحد. بل متعنا هؤلاء وآباءهم أي بل متعنا هؤلاء المشركين وآباءهم من قبلهم بما رزقناهم من حطام الدنيا حتى طال عليهم العمر. فليس بمتعنا. أحسن عليك. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم أي بل متعنا هؤلاء المشركين وآباءهم من قبلهم بما رزقناهم من حطام الدنيا. نعم. حتى طال عليهم العمر أي حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة وحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا بذلك. صلى الله عليه. نعم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي أفلا ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها. في قوله تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي أفلا ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم، فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها. نعم، أي أفلا ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها. إيش أفلا يرون؟ هذا القول ذكر الحافظ البغوي. إيش أفلا يرون؟ قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. أحسن الله إليك. أي أفلا ينظرون فيعتبرون. نعم. بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال الحافظ البغوي أحسن الله إليك. نعم. أفهم الغالبون. أي أفلا ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها. أفهم الغالبون. نعم، استفهام بمعنى التقريع والإنكار. أي أفهم الغالبون والحالة هذه أم المغلوبون؟ بل هم المغلوبون الأخسرون الأرذلون. نعم. قال الحافظ البغوي ذكر في قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض. نعم. قال يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين. يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرك أرضا فأرضا. نعم. ايش قال البغويش؟ البغوي احسن الله عليك. يعني نفس فحوى اللي ذكرتموه. قال يعني ما ننقص من اطراف المشتكين ونزيد في اطراف المؤمنين. يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرك ارضا فارضا. يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرك ارضا فارضا. وذكر فيها لعله أكثر من طيب قرطبي الجوزي إشكاله الجوزي أحال القرطبي قال الآية قال أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضا بعد أرض وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة. قال معنى هذا القرطبي قال أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضا بعد أرض وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة. قال معناه الحسن وغيره. وقيل بالقتل والسبي حكاه الكلبي والمعنى واحد. وقد مضى في الرعد الكلام في هذا مستوفا. وقد مضى في الرعد. لا هذا القرطبي. وقال ابن كثير في تفسير قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقال ابن كثير في تفسير آية الأنبياء هذه إن أحسن ما فسر به قوله تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هو قوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له ما ذكره ابن كثير صواب واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. فالمعنى أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم يمرون بديارهم وكما أهلكنا قوم هود وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناها كل ممزق كل ذلك بسبب تكذيب الرسل والكفر بما جاءوا به. وهذا هو معنى قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأ، فاحذروا من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده أفهم الغالبون، والمعنى أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيء الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم، وأنتم لستم بأقوى منهم ولا أكثر أموالا ولا أولادا. ولقد أفلا يرون نعم أي أفلا ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط المسلمين عليها. أفهم الغالبون استفهام بمعنى التقريع والإنكار، أي أفهم الغالبون والحالة هذه أم المغلوبون؟ بل هم المغلوبون الأخسرون الأرذلون. نعم. قل من يكلأكم بالليل والنهار، الشيخ الشنقيطي رجح خلاف ما رجحه الشيخ الإسلام. قال أحسن الله عليكم، ومن في قوله من الرحمن فيها للعلماء وجهان معروفان، أحدهما وعليه اقتصر ابن كثير أن من هي التي بمعنى بدل، وعليه فقول من الرحمن أي بدل الرحمن، ثم ذكر الشواهد على ذلك أحسن الله عليكم. ثم قال والوجه الثاني أن المعنى من يكلأكم أي يحفظكم من الرحمن أي من عذابه وبأسه، وهذا هو الأظهر عندي، ونظيره من القرآن قوله تعالى فمن ينصرني من الله إن عصيته، أي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه. طيب هذا ذكر القولين، قل من يكلأكم، قل من يكلأكم أصلنا إليكم أي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي من بأسه وعذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم. ثم نحن نقول شيخ ثم وقيل وقيل من بدل من الرحمن. نعم وقيل بدل من الرحمن. نعم هذا ذكر الحافظ من كثير وذكر الشيخ الإسلام. شيخ الإسلام نعم هذا قل إنما أنذركم بالوحي. بارك الله فيك. عندنا درس المساء إن شاء الله، عندنا قبل الإجازة 4 دروس، درس المساء الاثنين إن شاء الله بعد العشاء سنن أبي داود، ودرس الثلاثة المغرب والعشاء، والصباح عندنا الثلاثة والأربعاء، بعد توقف الدروس الأسبوع القادم للإجازة إجازة المدارس، ولأن الجامعة فيه دورة يعني توقف الدروس للدورة في جميع الأوقات. تستأنف في الدروس إن شاء الله يوم السبت 19 من شهر شعبان قبل بدء قبل المدارس بدأ يوم الأحد الشيء إن شاء الله. نسأل الله بمشيئة الله، نسأل الله الجميع. نعم هل يجب على هل يأثم يعني إذا كان من خلفه يعلم وترك هذا؟ حذر الواجب الفاتحة بعد مقام الفاتحة الأمر في ساعة. نعم لأن لو وصل أحسن عليكم بعض الآيات يختل المعنى يوهم معنى الله خلافة. طيب لو رد عليها أحسن، لو فتح عليها أحسن، هذا بيختل المعنى. أما إذا كان يختل المعنى فالأمر واسع. إذا كان يحصل خلل يعني إذا كان يحصل تغيير المعنى وفتح عليه طيب. لا كان في الصلاه اهم شيء في الصلاه حتى لا اقرا يعني حتى لا تكون الايه محتمله بمعنى غير صحيح. هذا اذا كان اختل المعنى فمستحب امر سهل، لكن كان في الامر الذي يحتل به المعنى فيه. وفق الله لجميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وسلم. السلام عليكم. قلتم تستنى في يوم السبت 19؟ نعم 19. نعم. ابن القيم ذكر القولين. قال أحسن الله إليكم الإمام ابن القيم رحمه الله: لا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده. ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليه. إلى أن قال: نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد. أحسن الله إليكم. ثم قال: وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعمة في الكثرة، والعبد لا شعور به بأكثرها أصلا، والله سبحانه يكلأه منها بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا، ويكون يكلأكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه، أو كانت من البدلية، أي من يكلأكم بدل الرحمن سبحانه، أي هو الذي يكلأكم وحده لا كالئ لكم غيره. إلى أن قال سبحانه، إلى أن قال رحمه الله: وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده، لا حافظ لهم غيره، هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه من كل وجه. هذا فيش ها صحيح. كلام جيد رحمه وفق الله جميعا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اسمع الأجل أنا لاحظت على